عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. سبق أن الجهاد قائم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وأنه مشروع، بل هو من أفضل الأعمال كما سيأتي على الإطلاق. وفي هذا الحديث يقصد أنه لا هجرة من مكة حيث صارت بلد إسلام، في هذا دليل على أنها تستمر بلد إسلام إلى يوم القيامة. قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني من كان في مكة وغيرها فإن عليه الجهاد، والجهاد يكون بالنية كغيره من الأعمال، لأن الأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي عمل القلب، وهي التي ينبعث منها الأعمال الأخرى على الجوارح. وقد يبلغ الإنسان بنيته أكثر مما يبلغ بعمله، فعلى المسلم أن ينوي الخير دائما وأن يريده، فإن الله جل وعلا يكتب له ما نواه. وقوله ولكن جهاد ونية يدل على أن الجهاد باق، كما أن الهجرة كما سبق باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وكذلك الجهاد باق إلى طلوع الشمس من مغربها، يعني إذا لم يقاتل العدو وأهلك الله جل وعلا الخلق بقضائه وقدره الذي حتمه، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. وقوله وإذا استنفرتم فانفروا، الاستنفار هو طلب الخروج في سبيل الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، وهو يدل على العموم. إذا طلب منكم القتال فاستجيبوا لذلك، وهذا دليل على وجوبه. وقد اختلف العلماء في وجوب القتال، هل هو على العين أو فرض، ولا شك أن القتال واجب في الجملة. وسبق أن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالحجة واللسان والبيان، وأن الإنسان قد تعين عليه أن يجاهد في سبيل الله على كل أحد، لأنه جاء في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. والله جل وعلا أمر الجهاد بالنفس وبالمال، مرنا: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فهذا أمر من الله جل وعلا، وهو يدل على الوجوب. وإذا جاء الاستنفار فهذا من مواطن الوجوب، إذا أمر الإمام الذي يكون للمسلمين بالنفار بالخروج، وجب على من توجه إليه الأمر أن يخرج وأن يجاهد. الجهاد يقول العلماء إنه يتعين يكون فرض عين في مواطن ثلاثة. الموطن الأول إذا دهم العدو البلاد التي فيها الإنسان فإنه يتعين عليه أن يجاهد ولا يجوز له التأخر. الموطن الثاني إذا عينه الإمام بعينه قال أنت تخرج للجهاد فإنه يجب عليه أن يخرج. الموطن الثالث إذا حضر القتال بين المسلمين والكفار فإنه يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين، وإلا دخل في الوعيد الذي فيه أن من ولاهم دبرة أن مأواه جهنم. وكذلك الجهاد بالمال فإنه في جميع القرآن يأتي مقدما على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي جاء الأمر بها في الجهاد جاء تقديم الجهاد بالمال على النفس، وذلك أنه لا يستقيم جهاد الكفار إلا بالأموال. وقد أخبر الله جل وعلا أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون أو يقتلوا. فالجنة ثمنها المال والنفس أن يبذل سخيا بل مغتبطا بهذا البذل. أخبر الله جل وعلا أن هذا العقد وقع في أشرف كتبه وعلى يد أفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، وفي القرآن التوراة والإنجيل والقرآن، هذه أفضل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا. أخبر أن هذا العقد مؤكد فيها. والجهاد كان على درجات، فإنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة كان مأمورا بالصبر والتحمل والدفع بالتي هي أحسن والصفح عن العدو، وذلك لأنه صلوات الله وسلامه عليه مع المؤمنين الذين استجابوا له لم يكن لهم قوة ولا دار ينحازون فيها، وليس لهم عدد يكفي في القتال، فأمروا بالتحمل والصبر. اصبر وما صبرك إلا بالله، وهذا في الآيات التي نزلت في مكة كلها تأمر بالصبر والصفح والتحمل والدفع بالتي هي أحسن. ثم لما كثر المؤمنون واشتد أذى الكفار عليهم في مكة واشتدت فتنتهم فأصاروا لا يقتنعون إلا أن يتبرأ الإنسان من دينه وأن يدخل في دينهم، وإلا قتلوه أو عذبوه أشد العذاب حتى يموت. عند ذلك أذن لهم بالفرار بدينهم فأذن لهم بالهجرة، فهاجروا أولا فارين بدينهم إلى بلاد الحبشة، والهجرة وقعت مرتين، مرة ذهب قلة منهم 12 رجل وأربع نسوة فقط، والمرة الأخرى ذهب عدد أكثر من ذلك. ثم بعد هذا قيض الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الأنصار من أهل المدينة فقبلوا دعوته، وذلك في مكة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الموسم يمشي على أهل الموسم من قبائل العرب، لأن كل قبيلة تكون على حدة، فيعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم أن يؤووه وينصروه، فإن قريشا يقول قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي، فأحد يسمع له ولا يرد عليه، وأحد يرد عليه دعوته، ويكون خلفه بعض الكفرة، حتى إن عمه يكون خلفه، عمه أبو لهب، ويقول لا تصدقوه فإنه مجنون. فقيض الله جل وعلا له عددا من أهل المدينة، وذلك أن أهل المدينة كان عندهم قبائل من اليهود، القبيلة قينقاع وقبيلة بني النضير وقبيلة بني قريظة، وكلهم يهود، وكانوا يتقاتلون معهم، وكان اليهود إذا انتصر عليهم العرب الوثنيون يستفتحون عليهم ويقولون لهم قد ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكانوا يسمعون هذا كثيرا منهم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم تذكروا قول اليهود، وقال بعضهم لبعض لا تسبقكم اليهود إليه، فإن هذا هو النبي الذي تتوعدكم يهود به، فآمنوا به وبايعوه عند العقبة عند الجمرة، جمرة الكبرى، بايعوه على الإيمان به ومتابعته ومناصرته. ثم وكانوا عددا قليلا في هذه المرة، فعادوا إلى قومهم وصاروا يدعون قومهم للإسلام، فدخل عدد من أهل المدينة في الإسلام واغتبطوا به، وفي الموسم المقبل ذهب عدد كبير، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، واشترط عليهم أن ينصروه، أن يؤووه وينصروه مما ينصر منه أموال أولادهم وأنفسهم، فرضوا بهذا وقالوا لا نقيل ولا نستقيل. ثم بعد ذلك أذن بالهجرة إلى المدينة، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الدعاة من الصحابة، فكاد أهل المدينة يجمعون على الإسلام، فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها مسلم أو مسلمان أو أكثر أو كلها تكون مسلمة. عند ذلك أذن الله جل وعلا لنبيه بالهجرة، وقد استأذن أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له لا تعجل، فإني أرجو أن يأذن الله جل وعلا لي. عند ذلك أعد رواحل له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فخرج مع أبي بكر كما سبق أن ذكرنا طرفا من ذلك. لما جاء إلى المدينة أنزل الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. هذا إذن بدون أمر للقتال، وهذا أول ما نزل في الجهاد. وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي مكية أو مدنية، ومعلوم أن هذه في سورة الحج، والصواب في هذا أن هذه السورة فيها آيات نزلت في المدينة وفيها آيات نزلت في مكة، كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الآيات. فهذه نزلت في مكة وقصتها مشهورة معروفة. وفيها قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن بارزه هو وحمزة من الكفار. وفيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد قال العلماء إن من خصائص السور التي نزلت في المدينة مخاطبة المؤمنين بالندى يا أيها الذين آمنوا، فهذه الآية مما نزل في المدينة وأول ما نزل في الجهاد. ثم بعد ذلك أمر بجهاد الذين يقاتلونهم، أمر الله جل وعلا بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين، هذه مرحلة أخرى. والمرحلة الثالثة أنه تعالى أمر بقتال المشركين كافة، وأمر بقتال الكفار من أهل الكتاب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فجاء الأمر عموما بعدما صار للمسلمين قوة ودولة وعدد يصد الأعداء، بل يرغم الأعداء على قبول الإسلام أو يقتلون وتؤخذ أموالهم وأولادهم، وبقي هذا إلى يوم القيامة. ولكن الدنيا دول كما هو الواقع، فمرة ينصر الله جل وعلا الإسلام وأهله ويكون لهم القوة والظهور، ومرة يضعفون على حسب سنن الله جل وعلا. والأسباب بأيديهم، بأيدي المسلمين، أسباب النصر والظهور والقوة بأيديهم، فالله جل وعلا قد أرشدهم إليها وأعلمهم بها، وهو التمسك بكتاب الله جل وعلا واتباعه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعلوا ذلك فإن الله ينصرهم، وهو وعده الحق الذي لا يتخلف. أما إذا نكصوا عن ذلك أو رضوا الحياة الدنيا واطمأنوا بها فإن الدولة تكون لأعدائهم. وقد أدب الله جل وعلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أن المعصية سبب لإدالة الكفر والكفار، لإدالة الكفار عليهم. ففي وقعة أحد، وهي من الوقائع العظيمة التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، قاتل فيها لما وزع جيشه وأخذ منهم قسما ووضعهم في مكان معين وقال لهم لا تبرحوا هذا المكان وإن رأيتمونا نقتل، هكذا معنى قوله وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، لا تبرحوا حتى أرسل لكم، أكد عليهم ذلك. فلما التزموا أنزل الله جل وعلا نصره، فصار المسلمون يقتلون في الكفار والكفار ولوهم ظهورهم مدبرين هاربين، والله جل وعلا نصر المسلمين بذلك. عند ذلك عصى أولئك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا معنى لمقامنا في هذا المكان وقد انهزم الكفار، فلنذهب نأخذ من الغنائم ونقتل من نقتل من الكفار. فلما وقعت المخالفة انتكس الأمر فأديل الكفار عليهم، فجاءوا فقتلوا منهم 70 رجلا وجرحوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله جل وعلا أن هذا من عند أنفسهم وبسبب عصيانهم، أخبر أنهم أنه جل وعلا قد نصرهم في أول الأمر لما كانوا مطيعين ملتزمين، فلما خالفوا وعصوا جاءتهم هذه المصيبة جزاء المخالفة. هذا تنبيه من الله جل وعلا للأمة عموما بأنها ما دامت ملتزمة لأمر الله جل وعلا وقائمة به فإن الله ينصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه السنة لا تتغير ولا تتبدل، وهي مما عاشه المسلمون كثيرا وجربوه وعرفوه وعلموه علم اليقين. ولكن إذا ضعف الإيمان ووجد الرضا بالدنيا ورغب عن القتال في سبيل الله ربما ازداد الأمر شدة وازداد العدو قوة من جراء ذلك. ثم إن الله جل وعلا أمر المسلمين بأخذ الاستعداد من جميع جوانبه، فقال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهذا أمر للمسلمين بأن يكونوا أقوياء، ولا يجوز أن تكون أعداؤهم أقوى منهم بأخذ العدة والقوة، فإن حصل أن أعداءهم صاروا أقوى منهم فقد ضيعوا أمر الله وارتكبوا أمرا يستوجبون عليه عقاب الله، لأن هذا أمر يلزم الجميع، إعداد القوة للكفار وأن يكون المسلمون أفضل منهم بالاستعداد. أما أن تنعكس القضية ويصبح المسلمون يحتاجون إلى أعدائهم فيما يحتاجون إليه من سلاح وغيره، فإن هذا يكون تخل عن أمر الله جل وعلا، وهو يستوجب لهم من الله العقاب حيث لم يلتزموا أمره ولم يمتثلوا ما وجههم إليه وألزمهم به. ومع هذا فإنه سيأتينا أنها لا تزال طائفة من هذه الأمة تقاتل أعداء الله ظاهرين عليهم، وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم وقاتلهم. غير أن هذه الطائفة لا يلزم أن تكون أمة كبيرة كما سيأتي كلام العلماء على ذلك. هذه هي درجات القتال في التشريع. أما ما يقوله كثير من المفسرين بأن الأمر بالصبر والتحمل والدفع بالتي هي أحسن قد نسخ بآية السيف، فيقولون وآية السيف هي قوله جل وعلا قاتلوا المشركين كافة، على قول كثير من العلماء، فيقولون إن هذه الآية نسخت ما يقرب من 50 آية أو 500 آية، من 500 آية كلها تأمر بالصبر والتحمل، فهذا قول مرجوح. والصواب أن ما شرعه الله جل وعلا في مكة باق إلى قيام الساعة، وأنه غير منسوخ. إذا صارت حالة المسلمين تشبه حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، عملوا بما أمره الله جل وعلا به من الصبر والتحمل والدفع بالتي هي أحسن حتى يستعدوا ويكون لهم القوة ويكون عندهم العدد الكافي. عند ذلك يشرع لهم، بل يجب عليهم أن يقاتلوا عدوهم بالقوة ويجابهوه مجابهة، ولا يجوز للمسلمين أن يقدموا على أعدائهم وهم ضعفاء، فإنهم في هذه الحالة يتمكن العدو من القضاء عليهم تماما، يقضي عليهم بالقتل والتشريد، وربما قضى على مبادئهم أو أكثرها بقتلهم وهدم دعوتهم. وإنما يجب أن يقابل القوي بقوة تضاهي قوته. والله جل وعلا رتب المسببات على أسباب معينة، لا يمكن للمسلمين أن يتخلوا عن أسباب النصر ثم يرفع أيديهم إلى الله ويقولون يا رب انصرنا بدون سبب، هذا خلاف سنة الله جل وعلا. لا بد من فعل السبب وبذل الجهد والطاقة، والجهاد سمي جهادا لأنه فيه بذل الجهد في مقاتلة العدو، بذل الجهد في المال وبالنفس. هذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجلا عبد الله بن عمر وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم الإسلام الذي يجعله مستوجبا لوعد الله جل وعلا للمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسبق هذا الحديث. وذلك أن المسلم أخو المسلم، يجب عليه أن يحب له ما يحب لنفسه، فإن انعكست القضية وصدر من المسلم أذى أو ظلم وتعدي لأخيه فهذا إما لأنه فقد الإسلام وإما لأن الإسلام عنده قد ضعف وصار لا أثر له في منعه من التعدي إلى الحدود، حدود الله وارتكاب المحارم. والمهاجر من هجر من نهى الله، ما نهى الله عنه. هذا إسلام عام وهجرة عامة. والمعنى أنه يجب على المسلم أن يكف لسانه عن المسلمين، وأن يكف يده عنهم بأن تنال أجسادهم أو تنال أموالهم بغير حق. فإذا حصل خلاف ذلك فإن الإسلام إما مدخول أو ناقص، لا يستطيع أن يمنع من قام به عن فعل المحرمات، فيكون متوعدا بالوعيد الذي لأمثاله. وأما الهجرة فهي الهجرة العامة، يجب على المؤمن أن يهجر كل ما نهاه الله عنه ويبتعد عنه ويمتثل ما أمره الله جل وعلا به. وهذا الحديث من الجوامع، جوامع الكلم التي يدخل فيها كل ما أمر الله جل وعلا به وفعل كل ما يدخل فيه فعل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى عنه جل وعلا. والله جل وعلا بين أن الجهاد والهجرة مع الإيمان هي التي تستوجب رجاء الرحمة والمغفرة، ما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الأوصاف الثلاثة: الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. وبهذا يتبين أنه لا بد لكل مسلم من الجهاد ومن الهجرة مع الإيمان بالله جل وعلا. فالهجرة التي لا بد لكل مسلم منها هي الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يطيع الله ويهاجر بقلبه وحبه وإرادته وقصده ونيته إلى ربه تعالى. كذلك الجهاد لا بد منه، بأن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد أهل المعاصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته، وكذلك يجاهد في سبيل الله حسب استطاعته بماله أو بنفسه أو بما قدر عليه، لأن الله جل وعلا وجه الأوامر إلى المسلمين بهذه الأمور، فوجب عليهم أن يمتثلوها. فعلى هذا تكون الهجرة فرض عين، وتكون متعينة على كل واحد، وقد تكون مستحبة. والجهاد يكون فرض عين على كل واحد، ويكون فرض كفاية كما سبق. فالفرض العين أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد الجهاد العام حسب استطاعته على وفق أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من هذا عام شامل لكل من توجه إليه الخطاب من المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الذي في القلب لا يسقط بحال من الأحوال، أما التغيير باليد فإنه يسقط عند عدم الاستطاعة. وكذلك الكلام باللسان وإزالة المنكر والجهاد به يسقط عند عدم الاستطاعة، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته، حيث علق هذه الأوامر باستطاعة الإنسان رحمة من الله. أما ما يتعلق بالقلب فإنه لا يسقط بحال من الأحوال، وذلك أن القلب لا أحد يطلع عليه، ما يطلع عليه إلا رب العباد جل وعلا، وهو إنكاره بالقلب كراهيته وبغضه، أن يبغض هذا المنكر ويبغض من يفعله ويكرهه، هذا هو إنكاره. وهذا لا يمكن أحد يرغم الإنسان على أنه لا يفعل ذلك، فلهذا صار ذلك متعينا وغير ساقط على الإنسان. ثم هذا ليس كالجهاد باليد والجهاد باللسان، بل هو أضعف من ذلك، ولهذا قال وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. وبهذا استدل العلماء على أن الأعمال كلها داخلة بالإيمان، لأن الإيمان يقتضي فعل كل مأمور به واجتناب كل منهي عنه. نعم. قوله باب في سكن الشام. باب في سكن الشام، الشام الذي جاء في الأحاديث وكذلك الذي عرف في لغة العرب قديما وتكلم بها السلف، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها، ليس محددا بالتحديد الحاضر المعروف، بل هو يشمل مناطق كبيرة يدخل فيها الآن عدد من الدول، كلها يطلق عليها الشام، فجزء من شمال المملكة داخل في الشام مثل تبوك وغيرها، والأردن ولبنان وسوريا، وجزء من تركيا، وجزء من العراق، كل هذا يطلق عليه أنه من الشام. وهذه الحديث التي تأتي يقصد بها ذلك، يقصد بها هذه الأماكن، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وأجزاء أخرى غير هذه الدول الثلاث أو الأربع، كلها داخلة في الشام الذي ذكر في هذه الأحاديث. والشام يقابل اليمن، قد جاء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه دعا أن يبارك الله جل وعلا لنا في شامنا وفي يمننا، فقيل له وفي عراقنا، فقال ذاك قرن الشيطان، منه تخرج الفتن. فالذي يأتي في الترغيب في سكن الشام في هذه الحديث، هذا بين العلماء أنه في آخر الزمان، وأن المؤمنين ينحازون هناك ويقاتلون اليهود والدجال، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل هناك فيقتل الدجال ويبقى أتباعه هناك مؤمنون كامل الإيمان. فهذا الذي قصد به، وقد جاءت الاستشارة من بعض الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أين نسكن؟ فأشار إلى الشام، أن يسكن هناك. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أنه ليست بلاد الشام يكون الخير فيها في آخر الزمان فقط، بل يكون في أوله وفي وسطه وفي آخره، ولا يلزم أن يكون الخير فيه وظهور المسلمين فيه وأهل الإيمان على المنافقين أن يكون مستمرا، لا يلزم ذلك، يكون وقتا دون وقت، ولكن أكثر الأوقات فيه تكون لظهور المسلمين وأهل الإيمان على من ناواهم، كما نصت عليه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا معاذ بن هشام. عبيد الله، ليش عبيد الله؟ قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. هذا الخبر أولا السند فيه شهر بن حوشب والكلام فيه معروف، ولهذا قال بعض العلماء إنه ضعيف، إن الحديث ضعيف، ولكن جاءت حديث غيره حتى جاء بعضها في صحيح البخاري التي ترغب في سكن الشام وتدل على أن المؤمنين في آخر الزمان يكونون في الشام، وهذا مثل ما سبق لا ينافي أن يكون هناك مثلا في بعض الفترات ظهور لأهل النفاق وأهل الشر في الشام، لا ينافي ذلك، كما أنه الظلمة إلى سعة الإسلام وعدله، هكذا كانوا يقولون وهذا الذي كان يفعلون رضوان الله عليه. ثم إن الهجرة الثانية تكون في آخر الزمان، وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة يتركونها أوفر ما كانت تعفي عليها العوافي، والعوافي هي الضبع والصيد، ومعنى هذا أنه لا يكون فيها أحد، وهذا يكون في آخر الزمان، وقد قال بعض العلماء إن هذا قد وقع في وقت من الأوقات، ولكن ما وقع أن أهل المدينة هجروا المدينة نهائيا فأصبحت السباع والضباء تنتابها ليس فيها أحد، هذا ما وقع، وإنما هذا سيقع، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية سيقع كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. وقرنه لخروج النار وكون الله جل وعلا يمقت هؤلاء، كون نفس الله جل وعلا تمقت هؤلاء يدل على أن هذا يكون في آخر الزمان. وخروج النار قال بعض العلماء كالخطاب رحمه الله إنه عبارة عن الفتن التي تحرق الناس وتأكلهم، فإنها إذا حصلت يخرج خيار الناس مهاجرين إلى البلاد التي يأمنون فيها على أديانهم وعلى إيمانهم، ومن بقي أحرقته النار التي هي نار الفتن. والظاهر أن المقصود بالنار نار حقيقية، وقد جاء في بعض الروايات أن هذه النار تخرج من حضر موت، وأنها تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، وأنها تحشرهم إلى هناك. وفي هذا مقدمة للحشر، وأرض الحشر المحشر جاء قول الله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قد قال بعض العلماء إن أرض المحشر هي أرض الشام، ولكن المحشر يكون هذا قبل يوم القيامة، أما المحشر الذي يكون بعد خروج أهل القبور من قبورهم فإنه يكون للأرض كلها حيث كثرة الناس، بل تمد الأرض ويزاد فيها كما جاءت الأحاديث، وتزال الجبال منها والوهاد فتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتمد مد الأديم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتسع للناس لأنهم كلهم يجمعون فوقها منذ من أول مولود ولد من آدم عليه السلام إلى آخر مولود يولد مع الجن والملائكة يحيطون بهم من ورائهم، فهذا لا تتسع له لا بلاد الشام ولا غيرها، بل لا بد أن تكون الأرض كلها، وإنما هذا حشر يكون قبل يوم القيامة. ثم قوله إنها تحشرهم مع القردة والخنازير، معنى هذا أنهم أشباه لهذه البهائم الخبيثة، وليس معنى ذلك أن القردة والخنازير تحشر فقط وهؤلاء يجمعون معها، ولكنهم أشباه لهذه البهائم الخبيثة وهي أخبث الحيوانات ولا سيما الخنزير فإنه أخبثها. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الإنسان إذا انتكس وترك أمر الله أنه يرد إلى أسفل سافلين، كما أخبرنا عن عقاب الذين يتحيلون على حدود الله ومناهيه أنه مسخهم قردة وخنازير أصحاب السبت الذين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، حرم عليهم اصطيادها، فتحيلوا حيلة هي أخبث مما لو أتوا الأمر على ظاهره جهارا بدون تحيل، والله لا تنطلي عليه الحيل جل وعلا، فنصبوا الشباك يوم السبت فوقعت فيها الحيتان فتركوها حتى جاء يوم الأحد فأخذوها وقالوا لم نصطد يوم السبت وإنما صدنا يوم الأحد، عند ذلك مسخوا. فالمقصود أن القردة والخنازير تكون أشباها للعصاة الفجرة الذين يتركون أوامر الله، ولهذا ذكر في هذا الحديث أنهم يحشرون معهم. نعم. قال حدثنا يحوى بن شريح الحضرمي قال قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمينكم بيمنكم واسقوا من غدركم واستقوا من غدوركم واستقوا من غدوركم واستقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالضم كلها غدوركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. الخطاب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة أصلهم من اليمن، الأنصار أصلهم من اليمن، جاءوا من اليمن، ولهذا لما قال له القائل بعدما أخبر أنهم يكونون جنود مجندة، والجنود المجندة هي المعدة المهيئة، وهذا إشارة إلى أنه يحصل بينهم خلاف وقتال ومنافرات وأن بعضهم يكون أفضل من بعض، فأخبر أنهم يكونون أقسام ثلاثة، قسم يكونون في الشام وقسم يكون في اليمن وقسم يكون في العراق. عند ذلك قال هذا الصحابي خير لي يا رسول الله يعني اذكر لي ما هو الخير، تخير لي المكان الذي أكون فيه الذي فيه الخير، فأشار إلى أن يكون في الشام، وأخبر أن الشام هي خيرة بلاد الله إليه. ومعلوم أن الأرض لا تقدس الناس، وإنما المعتبر في هذا الأعمال عمل الإنسان، وإلا فباتفاق العلماء أن أفضل بلاد الله إلا من شذ، اتفاقهم إلا من شذ، شذ من شذ في هذا وخالف من خالف. ولكن الذي تقوم عليه الأدلة أن أفضل بلاد الله هي مكة، ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد مكة 100,000 صلاة في غيرها، ومع ذلك خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج منها لما كان القائمون بها وأهل السيطرة فيها كفرة فجرة يراغمون الله ويحادونه ويعادونه مع أوليائه. فالمقصود أن البلاد لا تقدس أهلها، وإنما العبرة بالعمل، والإنسان إذا اتقى الله أينما كان فإنه لن يضيع عمله. غير أن المقصود هنا ما هو الثناء على الأرض على التراب، الثناء على ما يكون فيها من الأعمال على أهلها. فمعنى ذلك أن هذه البقاع تكون في آخر الزمان، يكون أهلها في آخر الزمان هم أفضل الناس، فينحاز إليهم أهل الخير ويكون الراجح في الخيرية هو الشام. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة أن المسلمين يقاتلون الدجال هناك في الشام، وأنهم يحاصرون، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وقد أقيمت الصلاة، وأراد إمامهم أن يتقدم لها، عند ذلك ينزل عيسى عليه السلام فيحاولون أن يتقدمهم فيأبى ويقول إنها لك أقيمت، فيصبح رجل منهم يؤم رسول الله الذي هو عيسى عليه السلام، وهو من أولو العزم من الرسل. وعيسى صلى الله عليه وسلم رفعه الله جل وعلا إلى السماء حيا، ولا يزال حيا منذ رفع، وسوف ينزل كما جاءت الأحاديث تكاد تبلغ حد التواتر في الصحيحين وغيرهما أنه سينزل فيقتل المسيح الدجال، وجاء المكان تعيين المكان الذي ينزل فيه، وهذا هو الذي تشير إليه هذه الأحاديث. فيكون في ذلك الوقت هؤلاء الجماعة الذين معهم عيسى صلى الله عليه وسلم هم أفضل أهل الأرض، والأرض التي هم فيها هي خير بلاد الله جل وعلا في ذلك الوقت. ولا يلزم أن تكون أفضل من المدينة وأفضل من مكة، ما يلزم، لأن هذا لأمر عارض ولأمر يحدث لسبب كما ذكر. نعم. قوله: باب في دوام الجهاد. باب في دوام الجهاد يعني أن الجهاد يدوم ويستمر، وليس الجهاد منقطعا، وسيذكر الدليل. نعم.